تقبل الإهانة بينك وبينها. يعني واحد كده ومسكته ضربته علقة في الدهليز ولا حد شايف يمكن يتحملها، إنما لو بس شتمته قدام الناس تبقى صعبة قوي دي عليه. الله، يبقى إذن النفس البشرية عايزة إيه؟ عايزة تنهز، تنهز بإن ينجي الناس يشوفوا الإهانة. واللي شافه بقى متلصص وعامل واد دون جوان بقى وبتاعه ومسبسب شعره وماشي ويعمل في البنات ومش عارف، وبعدين يشوفوه كده عمال بينضرب على جلده كده، يدك كبرياء ولا لا؟ كما استعليت يستعلى عليك، مش انت خدت غير حقك، خد بقى دلوقتي. وليشهد عذابهما طائفه، والطائفه اقلها الايه؟ اقلها اربعه، طائفه من المؤمنين له اهانه وللباقي زجر. يعني علشان بقى لما كده اللي يعني انتوا شايفينه.